ذكر تاء التأنيث. وأبدت سنة ثور صفى الزرق ظلمه، جمعنا ورودا باردا عاطر الطلا، فإظهار ودر النمت بدوره، وأدغام ورش ظافرا ومخولا، وأظهار كهف كف وافر سيب جوده، زكي وفي عصرة ومحللا، وأظهار راويه هشام له الدماء، وفي واجبت خلف ابن ذكوان يفتلا.